سيرته ميكانيكو الاقليمي وطريقه الولاده. تذكروا نحن عرض الفيديو اللي عرضناه قبل شيء عرض شفاف، هيك شايفين من خلال بطن الطريقه، شايفين الحوض، شايفين كيف عم ينزل، شايفين كيف عم يكتر والدفء، كيف عم ينعطف ويتدخل، بعدين كيف بيعمل دوران داخلي وبيتبسط بتخلص بيعمل دوران تصحيح ومن ثم تخلص كده. هذا على الفيديو. بالحقيقه ما بتشوفوا هذا الشيء، يعني بطن المريضه ما هو شفاف، وانتم ما رح تشوفوا راسه نازل كيف عم ينعطف. انت ممكن تحس فيه، بتحس فيه من خلال ادوات الفحص تبعك اللي هي اصابعك والايدين. اذا انا بصبعتين هدول هم بلمس المنبلي واليد اللي هي الجس، جس البطن ولا الجس. حكينا عن ادوار المخاط اللي المريضه ما بتولد فجاه، مو انا عملت اي فخ نزل الولد الا بحالات خاصه كثير بنحكي فيها بعدين. في عندنا اربع ادوار للمخاط، الدور الاول دور الاتساع والامتحان، دور الاتساع والامتحان بنبلش فيها خط الرحم، بلش بالمرحله الثانيه ما مرحله فعاله بتسارع بتاخذ سرعه عظمى بتباطا، بعدين خلال الوقت بكون عم ينزل الجنين. هذا بينتهي عند الخامس له اتساع عن خط الرحم 10 سنتيمتر وإلحاقه 100%، الإلحاق والإلحاق هلا بنحكي شوي عنه. اللي بدأ الدور الثاني المخاطر هو دور الانقزاز، هيك الانقزاز يعني بعد 9 ساعات تمرين عم ينزل الرأس بيولد رأس الرأس ويولد الجنين. ولد الجنين بقي معلق ضمن الرحم، في عندنا مشيمة، في عندنا أغشية وحبل السري أو حبل السري بعد ما بيقطعوها بدهم يطلعوا بنسميها الدور الثالث أو مرحلة الخلاص. والدور الرابع اللي هو ساعة أو ساعتين أو حتى أربع ساعات ثانية اللي بالدور الثالث. هلا نحن رح نحكي اليوم عن صار رايح ربع ساعة. رح نحكي عن شيء عملي اليوم، حكينا عن آليات، عن فيزياء، عن تشريح. اليوم رح نحكي عن طريقة كيف بتجيك انت على العيادة أو على عيادة الإسعاف أو على دار التوليد أو على المخاط، كيف بدك تستقبل هذه السيدة، كيف بدنا نحكي معها، كيف بدنا نعرف شو عم بيصير معها، بدنا نراقب الجنين، بدنا نولد هذه السيدة، شو وضعية الولادة وآلية الولادة، كيف بدنا نفحص البيبي، كيف بدنا نراقب السيدة بالمرحلة الرابعة أربع ساعات بعد الولادة أو ساعتين أو ساعة حسب المراجع، بس أهم شيء ساعتين ثانية للولادة. ليش؟ هلا بشرح لكم ليش مهمين. ومن ثم بدنا نشوف كيف بدنا نراقب هذا الجنين أثناء النخر، يعني أنا عم شوف الأم بس الجنين كيف بدي راقبه؟ بدي اشوف عم يتألم ولا لا، في عنده مشاكل ولا لا، واخيرا نشوف كيف بدنا نسكن الام السيدي اثناء النقطه اثناء الولاده او الطبيعيه او القيصري او اثناء خياطه الخزر. شايفين حتى هذا له معنى، لما بقول لكم اثناء الولاده او اثناء النخاط او اثناء الولاده او خياطه الخزر، كل وحده هذا بشوفه انه رح تفرق عن الاخرى سواء ب آلية التسكين أو بآلية الألم نفسه والألم السليم. تجي المريضة أول شيء أي سيدة، هناك في قصة، في فحص فيزيائي، في بعدين تعليمات وإجراءات فعالة ومتابعة مراقبة. تجي المريضة على العيادة، أول شيء تستقبلوها مرحلة، كيفك؟ تاخذوا لنا القصة الشخصية، اسمك، عملك، زوجك، قديشك، زوجك، كم مرة عندك، قصة توليدية، كيف ولداني، ولاداتك سهلة صعبة، بزمان الحمل ولا باكرة، في إجراءات ضمن الولادة يعني تطبق منقط مهجان ولادة كانت سهلة صعبة، في خزع ما في خزع. هذا قصة توليدية أخذت الغرض السيدة. في اسئله بدنا نسالها بتخص هلا اللي هي لفت هي التقلصات، هي بتجي المريضه ليش جايه عم تقول شو بتجي شو شكواها بدنا نجي، يا اما بتكون عندها تقلصات هيك، يا اما بتكون شافت دفخه ماء نزلت عليها يعني تمزق بدل شيء تمزق تجي يعني، يا اما بتكون عندها نزف شايفه دم جاي يعني، فبدنا نسال عن هذا ساعة بدء التقلصات، تواتر التقلصات، هل هيموجلوبين قديش بتجي قديش بتطول، بدنا نسأل عن حالة القرشية، يعني مو نسألها كيف حالة القرشية عندك، نسألها نزل عليك المي ولا لا؟ هيك؟ ما رح تعرف تجاوب، حتى لما بتسأل نزل المي ولا لا، بتقول لك كبت علي مي، حسب كل سيدة وثقافتها، كل سيدة وبيئتها، كل سيدة ومفرداتها، ومفرداتها، يعني أنت مثلا بالساعة بتروح على دمشق أول ما تحكي معك المريضة مريض درعا ما رح تفهم شيء، ما رح تفهم شيء، بتقول لك عم يوجعوني حوالي، أنا ضليت سنة وشوي كنت أفهم شو يعني عم يوجعوني حوالي، لما بتجي مريضة بتقول لك عم يوجعني حوالي يعني عم يوجع بطن، الحوالي بتعرف الحالة، هذا ثقافة، ثقافة كل المجتمع اللي في بيئة معينة بيعبر عم يوجعني أسفل بطني، عم يوجعني اي شيء، يعني كل سيدة بدك تعرف تفهم عليها وبدك تعرف توصلها سؤالك، ما بتسأل بمصطلحات علمية لسيدة أمي ولا حتى لسيدة مثقفة بس مثقفة خارج الإطار الطبي يعني ولا مهندسة دج تبلش تنفزلك عليها، بتسألها كيف تفهم ما هيك؟ إنه والله نزلت عليك المي مي، شو يعني المي؟ بتقول مي مثل المي، عبيت ثيابي مشيت على على رجليك نزلت لتحت، هذه مي انبساط قرشي باكر أو انبساط قرشي ما الدم شفتي دم نزل عليك دم خاط ولا افعال انتم بدكم تتالفوا معها ولا التبول هذا فعلها انه بولتي لانه اذا هيك ركبت قدام المريضه بدك تسالها عن موضوع التبول في حلقه بدك تستخدم الفاظ بترجل منها انت يعني ففي مفردات التبول مثلا بهدله تنفيس الغازات بتستخدم نفست الغازات تحس كيف بتكسر نفست الغازات ولا لا؟ استخدم هذا الفعل نفست الغازات روحتي هواء مو الافعال ال اذا نحكي عن النزف هيك نسالها اذا نزل عليها دم مي ساعات النزف كميه الدم اذا نزلت شو لون الدم اذا نزل خاطر بلاء نسأل عن قيمة آخر مرة أكلت وشربت فيها شو السؤال البريطاني؟ إذا ما هو سؤال بريطاني هو سؤال ممكن بلدة في أي لحظة تحتاج للتخدير هذا التخدير بدها تكون صائمة هيك بتكون مشان ما تتعرض للاستنشاق استنشاق محتويات معدية وبتدخل بلازمة اسمها ماندلسون ممكن تموت المريضة بزار فيها استنشاق إذا بتتحسس الأم على أدوية معينة إذا بتحسس حتى مو على أدوية على إكلات على أي شيء المهم حالة التحسس وزمرة الأم إذا بتعرفها زمرة الأم شغلة كمان مهمة بمعنى خلصنا من الاستجواب وعين الله عليها المريضة إذا كتبنا إحنا بلش التقلصات في نسبة الأداء بسبب هذا الشيء إنه تأخذ مدار عين فيها هذا حكي حكته المريضة هي لحالها أو سألت معها الشيء الثاني بعد القصة هو الفحص بدنا نفحص هذه السيدة، مو أول ما بتشوف المريضة بتيجي تفحصها نسائي بالحياة العامة يعني سواء بالعيادة النسائية أو أول شيء بدك تحكي مع المريضة بدك تاخذ ثقة من المريضة ما بتباشر بفحص الأجزاء الحساسة مباشرة عند السيدة أو بتخجل من إنها تكشفها، فيك تبلش تفحص العين تشوف فيها عندها فقر دم ولا ما فقر دم في شحوم تاخذ ضغط المريضة بتشوفها بتعمل فحص للبطن فحص البطن طبعا قبل فحص البطن فحص البطن دائما قبل شو بفيدني فحص البطن على سيدي الحالة؟ بفيدني ممكن انا احس التقلصات اذا بشوف في تقلصات في مدة هذه التقلصات شدة هذه التقلصات قديش عم تكون عم يحجر كثير البطن ولا لا عم يكسر بنشوف شكل الرحم هيك الشكل اذا كان مطرد او طولاني بنشوف ارتفاع قاع الرحم لوين واصل تمام هي على حكي انه اخر دوره حسب اخر دوره بحسب دوره بطلع تمام انا حطيت ايدي شفت والله 2 30 مسلم فكر باسباب انه الرحم يكون صغير ما هيك مثل تاخر الغموض بالرحم مثلا كل سنه انه سيكون بسبب شيء موت جلد ما بتعرف المريضه بعد ما فصل بطن نشوف ان الباب عمل جراحي سابق بجوز المريض ما قلت لك ان هي معلومه مثلا استئصال ورم ليفي كبدي ورم ليفي على حساب الرحم انت بتشوف جراح بتسال هي العمل بيشو اذا سوابق المريضه ممكن تعرفها من خلال هذا الفحص. نجي على الفحص النسائي هو هذا روتيني كل سيده عم تولد اكيد ما بنفحص لوزاتها ما نفحص المدبر مشان تشوفوا شو هلا دائما بسال السنه السادسه تيجي المريضة كيف تفحصها؟ قلت لها عملها مس مقبلي اليوم سألتوها لك مس مشترك بالجلس عمل لي هيك لا هيك هذا اليد المسي وهذه اليد الجلس قلت له هي ليش هيك وهي ليش هلا هي هيك بالدخول هيك اول ما بندخل دخل الاصابع ضمن المدخل هي هيك حتى ما تزعج المريض تضغط على وجه الشمس بعد ما تصير جوا الاصابع بدك تفتلها عشان اذا بدنا نقيم اتساع نقيمه بفتحه الاصابع ما هيك؟ ثلاث اصبعتين هيك لحالهم تقريبا 3 سم او 3.5 حسب الصبيه والكبر. بشرط اذا كبير الاصابع ولا لا بنفتح هيك بنقدر مثل الفرجال بنقدر الاتساع بفتح الاصابع. اذا عم بعمل مجسم الملحقات انا بدي الايد هيك تكون ما هيك؟ ولكن بفحص باصبع وحده ما هيك؟ نفس الشيء فبدها تكون الايد موضوعه بشكل صحيح. حسب الملحقات فرضا بسألهم سؤال ثاني ليش بتعمل مس مهبلي؟ شو بدك شو؟ مس مهبلي مس مهبلي لحامل بدك تخيم بدك تشوف انا شو عم دور؟ حطيت اصابعك بالمهبل في شيء جوا المهبل اللي هو اول شيء عنق الرحم هي عنق الرحم بدي اشوف هلا عنق الرحم طويل قصير متسع ولا مغلق هي كوان هذا العنق هل هو طويل لين ولا كاس توضع عنق الرحم امام المتوسط ولا خلف هدول لهم علاقه بشيء اسمه مشعل بيشو اللي هو له علاقه بنضج عنق الرحم هاي فرق عنق الرحم ناضج ولا في شيء ثاني جوا المهبل فينا نوصله ما هي هو شوكين بركيين الحوض بنشوف المسافه من شوكين بركيين لنقيم فيها ناضج حوض ولا لا وايضا القوس تحت العانه بنشوفها ضيقه ولا واسعه لنعرف شكل الحوض. شيء ثالث كمان هذا اذا متسع عنق الرحم اول شيء قبل ما اوصل على الجنين اغشي اغشي شوف جاي المياه سليمه يعني اغشي سليمه ولا لا اذا لا بدنا نشوف السائل الموجود اللي بيطلع كف الماسه بعدين معقد يعني في عقد العقد اللي هي الموجودات مع الجنين ولا لا رائق تمام بدنا نشوف الأغشية متمزقة ولا لا، بعد الأغشية مين بيجي؟ بيجي الجني المجيء، بدي أعرف شو هو المجيء، بدي أعرف نوع الوضع، المجيء هل هو قلبي أمامي أيسر أمامي قلبي عجلي قلبي عاني، هل هو وجهي هل هو جبهي هل هو مقعدي تمام؟ من خلال النقطة الاستكشافية، تتذكروا النقطة الاستكشافية اللي بتحدد لي هذا هلا بدي أشوف علاقة هالشيء المتقدم مع الحوض اذا بدي اشوف التدخل هل هذا الراس متدخل المجيء هذا متدخل ولا لا والتدخل يعني ان القطر العظمي اللي هو بين الجداريين اذا كان مجيء كمية او بين المدولين اذا كان مجيء مقعدي قد تجاوز مدخل الحوض قد تجاوز مدخل الحوض وبستشعره من خلال مس المهبلي بالشعور بالجزء العظمي الاخفض من المجيء وعلاقته بمستوى الماء ما بين الشوكين والكيين مظبوط؟ تذكروا هي الرسمه هو عم ينزل هذا بنشوف انه لما بيكون عند هذا المستوى بيكون تدخل صفر لما بيكون تحت 1 سم 2 3 بيكون زائد 1 سم اعلى 5 3 بيكون عاده على مدخل الحوض ونهز يعني اذا نهزت الراس بالاصابع بيطلع وبرد بيرتقل بالاصبعين عنق الرحم لما بحكي انا عم اتسع فهو عم يتسع تمام 9 بوصل 10 سم يعني انا اذا فتحت اصابعي هيك بوصل 9 سم 10 صار 10 صار بمرن راس الجني وبيطلع الامحاء هو تقاصر جزء عنق الرحم موجود ضمن المبدأ بيتقاصر بفعل تقلص والانكماش اللي حكينا عنه وتفتح المجيء هذا التقاصر كل ما هو بيقصر طول العنق ومن ثم بالامحاء التام، يعني بصير 100% ما عاد نشعر، يعني لا نشعر باي جزء منها. انا في الرحم تحت المجيء المتفرد، يعني بالعاده انا بوصل بحس في انا في الرحم بعدين بحس في المجيء، انا في الرحم مفتوح بريش وبعدين بحس في المجيء. هلا هون قد الي بحس في المجيء ما بحس في المتفرد، انا في الرحم صار فوق مندمج مع البرزخ. اذا صار امحاء 100% لما يكون 0% بيكون كامل طول اللمط موجود. في البعض بيلجا الى قياسات بالسنتيمتر، نقول 2 سنتيمتر 3 سنتيمتر 9 سنتيمتر 9 سنتيمتر في طول اللمط 9 سنتيمتر. كل الرحم مع عمق الرحم دوبك موجود 8 سنتيمتر. اذا كثر بيروح على 4 سنتيمتر ما بيوصل 9 سنتيمتر. فبتخاصر من 4 أو 3 سنتي بصير نص سنتي آخر شيء أو 2 ميلي مع الاتصال. إذا نقيس طوله ونقيس ها فحصت هذا السيدة أخطاء. طبعا كل هذا بدك تكتبه على الخطة. هاي مثلا متخيلك هلا أنت مقيم موجود في عيادة 9 عم تستخدم سيدة جاية حالة. كل هذا الحكي اللي حكيناه فحصنا، شو بدنا نكتب؟ مثلا السيدة تكتب تي في، يعني المس المهبلي، ماشي؟ نكتب 6 سنتي ضرب 70%، 6 سنتي شو هو 6 سنتي؟ هو 9 عمق ضرب 70% مقدار الامحاء، 6 ضرب 70% سالم من سالم جاري المياه أو متمزق صار جاري، صار متمزق رأسي، رأسي يعني متمزق صار رأسي. إذا بدك تكتب تفاصيل من قبل من سالة مامية إلى آخره، بس بتكتب تدخل زائد واحد مثلا زائد واحد. فأنا لما نمسك الطلبة لما خلصت صار عندي فكرة سلفا كيف كانت المريضة لما أنت فحصتها مو لما أنا بفحصها. تكتب تقلصات مثلا صار تقلصات خلال 10 دقائق، ممكن تقلصات على الانسان حسب شروطه، وهيك اللي بده يستقبل المريضه بعدك بفهم. بس انت ما تنسك مهمتك، انت رح تكتب للسيده لحالها. هذه السيده انت لسه بدك تكتب وصفه للمريضه بالتحالي. السيده اذا كانت متابعه سابقا بس المفروض لها بوليوغرافيا عشان تشوف كيف البروتونين والجلوكوزين. اذا كانت غير متابعه بنطلب لها التحاليل البروتونين مثل الفرنجي، مثل الـ HPV، الـ HPV، والـ HIV، ومطلب الأضداد الحصبة، والشيء العملي للأكتاف، اللي هو الزمرة، الخضار، البول الراسي، أو CBC للأكتاف، مطلوب الأعداد العام. والبول الراسي كمان بدور على فيتال بروتين. هلا أنت صارت تجد الممرضة صحبك، تحاليل، كل هاي الغبارة وهذه السيدة تحملهم تاخذهم انت اذا قلت بالمخاط تاخذهم او بالقسم الحوالي تاخذهم على القسم الاخر ضمن المشفى. اذا استقبلت السيدة هلا انت استاجك مكان بالاسعاف، استاجك فوق بدك تكتب شو توصياتك مشان يدبروا لي السيدة. تذكروا التدخل اللي حكينا عنه شو ممكن ياخر التدخل، هو مثاني ممتلئه مستفيد ممتلئه، يعني هذول الاثنين بدنا نحطهم بزمان. إذا الإفراغ المستقيم ذاكرا أثناء المخاط مو هي 9 سنتيم لما لاحظت من شهر الوجود، لأنه هي عم تقرص المولد كثير رح يبعدكم، ما هي؟ بصير عندها إسهال مائي عمليا مع كل كبسة في حمام ده المولد، بس حمام شو؟ حمام لحظة شرجية حمام. فإذا الإفراغ المستقيم باكرا باكراً قبل ما يصير 9 ونحاها لما بصير 8-9 سنتيمتر خلاص أنا ما في داعي تعملوا الهرم، ما في داعي نعمل الهرم الشرجي اللي بتكون جاهزة. ممكن واحد فوسفات الصوديوم بيساعد على إفراغ المستقيم. ليش؟ بنتجنب تأخر النزول، بنتجنب تنويس العجان ومنطقة الفرج أثناء الولادة والمولاد، ونتجنب بعد الولادة إذا كان مستقيم ممتلئ أو مثلا ممتلئ ممكن يسبب نزف عضلي. شو النزف العضلي؟ يعني بيأثر على قدرة الرحم على الانقباض، ما بينقبض بضل عم تنزف السيدة. هي فائدة إفراغ المثاني. الثاني هو إفراغ المثاني بشكل متكرر. رغم مثلا بشكل متكرر سواء التبول يعني السيدة تتبول كل شوي او ضمن الغرز مقصدرة من مساليك الاربع ساعات. هيك كمان نفس الآلية لانه مثلا انت لا تؤخر النزول تعيد التدخل وايضا تسبب نزوف العضلة. تحضير الفرج بيكون علاقة الشعر بالفرج علاقة او قص وفي غسل بالبوبيدون او بالمعقم. بهالحالة صارت المنطقة عقيمة وجاهزة للولادة. وضعية السيدة يلا إذا كانت الأغشية سليمة يعني ما صار عندها تمزق الأغشية ما في سيارة وما أعطينا نحن مركنات أثر عليها يعني أعطيتها مركنة مهدئة وهي ماشية بجوز طول على التأذية بهالحالة بنسمح لها فيها تمشي تروح. إذا لا إذا في تمزق أو عقيدة مهدئة بكون وضعية الاتجاه الجانبي الأيسر. ليش الاتجاه الجانبي الأيسر؟ عشان ما يضغط الرحم الصفلي ويعيق الوريدي وممكن تقعد على الكرسي ممكن تقعد مش من قدام بس تخلق على الاوامر ما عاد تاكل ولا تشرب. حط لها سيروم سكري يعني حط لها جلوكوز 5% مشان نعوضها بماها ما يصير عندها طاقه ما يصير عندها رشفه بس ما نخليها تاكل وتشرب. ليش؟ تحسبا من الحاجه للتخدير وبالتالي لازم تكون هي فاضيه بهاي الحاله. تركين والتسكين كان هدية للمريضة نعطيها مسكنات بزاد ظل التعميشية مغص المريضة لما تقول مغص أي تقلصا ما هيك المغص هو تعبير المريضة التقلص هو تعبير الطب اللي هذا لما بتصير أنها تتكرر تقلصات مخاط فعال خلصت الطب الأول صارت ساعة معها ثانية لسه ما صارت ساعة صارت نبي طب انا هذا الحكي اللي اشتغلناه قبل مين اشتغلوا ممرض على مو مطلوب بس انت تخوصي فهو بصير شيء رضي اثناء انت مهمتك كتب هون شو بدك تعمل السنه الاولى بده يعمل مراقبه على متى يضغط ومضغط والسيد هيك من ساعه لساعتين بده يجي السنه الاولى او الثانيه بده يراقب التقلصات التقلصات بتحط ايده على بطن السيده وبحس مين تقلصات الرحم يسجلها خلال نص ساعه كم تقلص او خلال 10 دقائق حسب اذا بدك تعقد كذا هذا التقلص ولا يعني وحده من انواع العقوبات تفضل تمرض على نص ساعه او على ربع ساعه وراقب التقلصات ساعه. فاذا التقلصات عاده بتشوف كم تقلصات خلال 10 دقائق عشان تكون فعال. هذا السنه الثانيه بيشتغلوا براقب دقات قلب الجنين كل 30 سنه ثانيه اختصاصا كل 30 دقيقة بعض التقلصات 30 ثانية عادة يعني تجي المرسل قلنا نسمع دقات قلب الجنين بعض التقلصات اللي فيها يعني تباطؤ ولا دقات قلب الجنين كل ساعة لساعتين بده يعمل لها مس في البني مشان شو؟ مشان نشوف تطور نحن بنتذكر انه لازم عند اقل 1.2 سم عندها خلص 1.5 سم عندها الولود بده يتسع نقطة بده يشوف هل هو هذا الحكي عم يصير؟ هل عم يتدخل للرأس؟ هل انه لا ضل الاتساع نفسه ساعتين او ثلاث ساعات بنسميه دوره اتساع بصير لانه غالبا عدم تناسب حوضي جنين. كل هذا الحكي بلا صوت اذا تريدوا بلا صوت السمع كل هذا الحكي بدنا نسجله على مخطط اسمه مخطط الكارديوجرام. حط المخطط ونسجل عليه الاتساع معها دقات القلب والتقلصات العلامات الحيويه ولما تنبسط جنب المياه بدنا نعمل لها مسمن بلي للسيده لنشوف النجيب ما الوضع ونشوف في انسداد سرور. شو هذا انسداد سرور؟ انسداد سرور الحبل السري نفسه ينسدل ما بين المجير وما بين عنق الرحم ويفرش خارج المحبه القلب ما يولد الجنين. بهذه الحاله اسعافيه بتشمج الاوعيه ضمن الحبل السري ممكن يموت ببساطه اذا ما عملنا له قيصريه اسعافيه. بدنا نشوف مزق الجنين فورا بس من بلي بدنا نشوف في عندنا انسداد سرور او في تعقيد للسائل الدموي في تعقيد. صار في عندنا اتساع معتمين بدلت المريضه بالطور الاخير ضغط الراس او النجيل على المستقيم بصير في شيء اسمه حزب لا ارادي، الحزب الارادي هو مساعدة السيدة لنفسها يعني بتخبص نفس بتغلق لسان المسمار بتثبت الحجاب الحاجز وبتكبس باتجاه الاسفل، بتضغط باتجاه الاسفل هذا بيزيد ضغط ضمن البطن ومن ثم ضمن الرحم بيساعد على نزول النجيل. هون لا إرادة لا حرب بس كبس على المستقيم أو أنت حطيت أصابعك كبست على المستقيم من خلال الجبل كبس على المستقيم بصير عندها رغبة بالحزب أو بالضغط لأنه بدها تفوت على الجبل نفس الآنية هلا بيكون مع التقلصات الرحمية ويكون الأنف بتمام الاتساع. دخلنا صارت المريضة تقريبا 8 ساعة ناخذها بنركض فيها من غرفة العمراتبة لغرفة المخاض. غرفة المخاض تشوفوا بالمخاض السنة الأولى ماسك المريضة إلى وجه الرجل. هذا المشهد الحقيقي للحالة، المشهد الجميل للحالة لما بتيجي المريضة بتحط كرسي تفضل يا مدام وبتاخذها على طاولة كبيرة. بس الحقيقة مو دائما مثل ما بنحبها. أخذتوها بتروح على طاولة الولادة بتاخذ وضعية نسائية اللي هي الوضعية النسائية المدعمة على الظهر والفخذين مسنيين على الزمن فيها مثلا آلات للركع أو للناحية المقبضية مشان تسمم الرياض أو مثلا آلات أحيانا للرجلين حتى الرجلين نشوف. وصلت لهي المرحلة نحن بدنا نعقم المنطقة نحط رفادات عقيمة يعني شانات على الأرجل على البطن وصار عندها سيدة مغص أكثر من الأول. كنا نراقب الصداع كل نص ساعة هون نراقبه كل 5 دقائق كنا نسمع لقاءات هي طبيعية ولا فيها شذوذ وبعد كل تقلصها 30 ثانية يعني بعد تقلصها جاء المسار نسمع ونشوف بطاطا نبض الجنين ولا لا مع المغص مع التقلصها بنطلب السيدة أن تقوم بعملية الحزق يعني تقلص بس يعني التعبير تيجي المغصى اجت المغصى يا مدام كبسي ماشي هاي الكبس كبس باتجاه الاسفل بدك تعلم المريض لا تصير يعني كبس بدك احيانا تكبس المريض ولكن كل الجهد بيروح باتجاه الاعلى بدك تعلمها انه تاخذ نفس عميق تحبس هذا النفس وتوجه الكبس باتجاه الاسفل باتجاه الحوض وما هي عم تكبس عم ينزل الراس بس وصل الراس لمرحله اللي مرحله التوازن خلال هاي المرحلة كلها نحن عم نرضف منطقة الأجان والفادات عقيمة منطقة الأجان والفادات عقيمة ماسكين بالبيت في شاني وولاد فينا عند الشرج وفي منطقة الأجان بس يصير شيء اسمه التوازن والتوازن أي أثناء القطر بين الجداريين قد تجاوز حلقة المخبأ بهالحالة نسمح للرأس بالانبساط تحت السيطرة يعني نحن ماسكين الرفادة هون والإيد الثانية تمسك الرأس نسمح له بالانبساط تحت سيطرة اليد مع خارج التقلصات نزلت نحن الأجان عن وجه الجنين نزلت عن وجه الجنين مشان نولد شو فائدة إنه نخليه ينبسط بعد التوازن هيك بمدد الأجان بأصغر قطر اللي هو تحت قفوي جلدي تحت قفوي جلدي 10 سم إذا مدد إذا انبسط الرأس قبل هاي المرحلة راح يخرج بالقطر جبهي قفوي هذا 11 سم، وبالتالي راح يصير قطر واسع يمزق كل المنطقة وهو طالع بهالأثناء احنا بنخضل نعطي التخضيب يعني من نحبط اليدوكاين بهالمنطقة محل بدنا نعمل خزع، إذا شفنا ضرورة الخزع حسينا إنه راح يصير التمزق شديد نعمل خزع إما جانبي وإما متوسط مع الرلف بعدها طبعا في التسكين والتخدير بنكون احنا مسكنين على هذه السيده. بعدين راح يولد نسمح له بالانبساط بيولد اذا من القفا اول شيء بعدين الجبهه بعدين الانف الدم بعدين يطلع الزخم. بس طلع الزخم راح يصحح الدوران الجنين بعدها بتجه باتجاه فخذ من فخذي السيده دائما وليسار حسب شو كان الجنين بنقوم بتنظيف الانف من المفرزات والفم اذا كان في الحبل السري ملتف على الراس نقوم به مثل هون نقوم بتحريره او اذا صعب انه نحرره كثير طيب ونقصه نحط ملقط هون ملقط هون نقص بيناتهم ونتابع توليد بعده بعد ما بدنا نولد بدنا نولد الكتف الامامي شايفين هذا ارتفاع العالم هذا الكتف الامامي بدنا نولدها بنمسك الراس بين اليدين ونقوم بتطبيق ضغط باتجاه الاسفل بنحرر الكتف الامامي من الارتفاع العالي بعد ما هيك بنرفع باتجاه الاعلى بتتحرر الكتف الخلفيه بهي الحاله بس تحرروا الكتفين عمليا تمت الولادة لأن انزلاق الجزء بيكون سهل انزلاق الجزء بعدها بيكون سهل وبيطلع على الجنين بكل بساطة ونحطهم على نحط الجنين على بطن أمه العلاج والفعالات العقليين بعد ما يولد هذا الجنين شو بدنا نسوي؟ شو بيكون معلق بالمشين شو الهبل السري؟ هذا الهبل السري راح يكون بوضع مرفقين او كوشرين ونقطع بيناتهم قبل ما يكون بتنسيق الهبل السري تقريبا 80 سنتيمتر باتجاه الجنين النظيف طبعا 10 سنتيمتر بنفشهم باتجاه الجنين بنضيف تقريبا 80 ملي من الدم للجنين الا في حال تنافر الزمن تنافر الزمن بيكون عنده انحلال بيكون في ابطال ضد دمه بهالحاله ما بنعمل هذه وبنقص بيناتهم بضل عنا المشينه بدنا هذه المشينه منقره مشان تولد الموتور المشينه مشان تولد انا رح افرجيكم عن الولاده الطبيعيه وبعدين بنرجع على موضوع ولاده المشينه و هلا هذا نفس الحكي اللي حكينا شايفين كيف الراس عم ينبسط هذا الفرج هذا الراس هي المولده هي الرقادات الحقيقيه طبعا شوفوا هون في شعر هون هي هون شعر ما نحن عشان نشوف انه السيدة اللي بعدها هي سيدة الطريق. فهون عم يصير الانبساط مع اثناء الولادة مسيطر عليه عشان ما ينبسط الرأس فجأة ويمزق الدنيا كلها. اثناء هذه المرحلة مطلوب من السيدة عدم الحزق، يعني ما بصير تكبر الا لما نحن بنقول لها اذا بتريد تكبسي شوي والا كمان تخلي الانبساط سريع ويسبب تمزق. ونخليها بين المواصلات تاخذ قطعه نفس من صغير لجنين، شايفين كيف طلع الراس ويدن ويدن طلع يتحرر الراس بشكل ثاني، هلا لحاله اذا تركته عم تشوف اذا في حبل سري ولا لا، هلا اذا تركته هو ما طفت الوش، اذا تركت الراس ما دخلت بسرعه رح يدور لحاله رح تشوف حركه التصحيح دورها، شايفين كيف دار؟ بلش يدور لحاله، صحح علاقته ولا هي 45 درجه علاقته مع كتفين بعدين دور الكتفين طبعا هي سيدة أخرى ليش ما نشوفه غير لون ومنجا لهيك الراس بهذاك الاتجاه عم نقرص نضغط باتجاه الأسفل حرر الكتف لأماني هذا الحبل السري ليك طويل ما في ضرورة ما بيعيد كل ومن ثم نحرر الكتف الخلفية ونقوم برفع رجلين نضعه على صدر الوالد هذا الحبل السري مربوطه ونقص بيناتهم هيك حررنا هذا الجنين بالعلاقة التشريحية يعني أمه وبلش الرابط النفسي من خلال الإرضاع من خلال ما حدا بيعرف التوليد نظر للموضوع بشكل حلو انه انت عم تطلع روح مضروبه، انت عم تتعامل مع الطف الكائنات اللي هي هذا الجنين وهذه الانثى الام. انت بدك تعيش الحاله الانسانيه مو بتجي شو الريحه؟ يا عقلي في صراخ شيء بتكرر تسال الانوثه او شو هذا الدم؟ بدك تتعامل مع الشيء بهذا الشكل لا تفكر في الانسان. ماشي؟ اذا بتقرا وبده يستمر الكرف عندك ما بدك طبعا هذا فقط هو جزء بسيط جدا من التوليد النسائي اللي هو الولاده الطبيعيه طبعا الولاده التوليد النسائي اوسع واشمل بكثير ومجالاتها كثير كثير واسعه من الجراحات بانواع مختلفه جراحه تنظيريه للاصابه المساعد والايكو ف عندي صوت ثاني شيء انه ما يصير في عندنا نزول خلاص نشوف اسباب نزول خلاص لا تكملنا طبعا فلقة مشينية او انتهاب بعض الرحم على دخان الهام خاطري يعني مو مشينة مرتكزة على باطن الرحم شديتها قامت بالكهف انقلبت هيك بصير عندها سيدة صدمة وممكن تسبب لها هذه إسعافية فتؤدي إلى الوفاة نزارة لمنتم تدبير مركز مناسب. يتم تدبير هذا الطور إما بانتظار أو بشكل فعال. بالانتظار ما لم يحدث لازم تزيد إما التدبير محافظ أو التدبير الفعال. تذكروا كيف إنه بصير في عندنا انفكاك مركزي بصير في عندنا ورم دموي هون بفكها بتطلع من الوجه الجنيني ومن ثم الأغشية وبعدها في عندنا ورم دموي. هلا انت واقف امام السيدة انا شايف هذا المنظر انت شايف حبس الرئيس متدلل هيك وزنه بالاضافه انت بطنك فيك جزء فيها رحم والبطن هون في عندنا علامات عن انفكاك المشيمات علامات بطنيه علامات بطنيه انه الرحم راح ياخذ شكل كروي ويصير قاسي واصغر حجما اذا القبض وقبض هذه المشيمه وهي تنزل باتجاه القطع السفليه راح تسبب انتباج فوق العانه هون وهذا الحبس اللي شو بصير فيه لما تنزل المشيمه يتطاول اذا يتطاول الحبل السري راح نشوف هنا انه تطاول الحبل السري ممكن نشوف الدفقه الدمويه لما طلعت هي علامات انفكاك المشيمه نطلب من المريضه انه تحزر تكبس لتحت هذا الحزم سيؤدي الى نزول مشيمه من القطع العلويه للقطع السفليه نحن بالتدبير المحافظ بكفي انه نهدي الحبل السري وندفع قليلا على قاع الرحم مع سند الرحم فوق العانه مشان ما يصير كان انقلاب تمام؟ تطلع المشيمة، بس طلعت نتناولها باليدين ونقوم بلف المشيمة بتدوير المشيمة وسمح لها بوصول وزنها بهدوء مع تدويرها، ليش؟ بنكون عم دور الأغشية ونفكها، الأغشية المتصلة بتكون عم تدور وتنفك عن باطن الرحم. بهالحالة بنضمن إنه المشيمة طلعت كلها مع الأغشية كلها. في طريقة ثانية أخرى هي الفعالة إنه نحن بس ولد الكتفين أو ولد الجنين نعطي نص ملي جرام إرجومتين اللي هو مقبض للرحم. بهالحالة أيضا نقوم بدفع الرحم باتجاه الأعلى بهذه الطريقة، نقوم بدفع الرحم باتجاه الأعلى بس تثبيت الحبل السري عند الفرج. هالدفع هذا بيؤدي إلى انفكاك المشيمة ومن ثم خروج البساطة إذا ضغطنا قليلا هذا تدبير شو؟ هلا اذا ما فكيت المشي بشد انا هلا الحبل السري وبتركه شو بصير فيه؟ يتطاول قليلا وانا عم طبق على الشكل بس لما بدي اترك الحبل السري رح يرتد وياخذ طول طويل. اذا المشي ما زالت ملتصقه بالرحم وعجريت قرع على قاع الرحم قرع بصالة هيك وماسك الحبل السري بالاسفل شو رح يصير؟ رح تنتقل للنبضان من مكان القرع الى الحبل السري عارف انه المشيمة ما مفكة، إذا فحصت المريضة ولو شفت إنه المشيمة بتطلع سلبية، إذا المشيمة مفكة، إذا فحصتها وطلع بس عندك حبل سلبي، فالمشيمة بتكون فوق واقع. بس تطلع المشيمة شو بدنا نعمل فيها؟ نفحص هذه المشيمة. نفحص المشيمة نشوفها هل لازم المشيمة كاملة بفلقاتها كلها تنبي بعشرين فلقة ولا لا؟ هل لو شيء كاملة شكل عدد الأوعية السرية يعني هاي ولدت بعد ما ولدت هاي الحبل السري هذا الحبل السري عم تطبق على الضغط مع سند إذا جرع في جرع مع سند الرحم مشان ما يصير في انفجار نستاول المشيمة ونقوم بلفة بيبدأ اللي تلف شايفين هي الأغشية التابعة في الأغشية في ضمن الأغشية شو راح تلاقي هلا؟ قال لك ورم دموي بفكه المشيمة إلا بنزل شوية دم ومن ثم نقوم بفحص هذه المشيمة فحص المشيمة شايفين في فلقات فلقات بتكون كاملة بتكون في عندنا فراغ فيها ولا منطقة ماسكة هاي قلية الانفكاك قلية الضنكر هذا الشيء ممكن انه المشيمة تنفك صحيح ولكن لا تخرج بشكل كامل يبقى قطعة من هذه المشيمة فلقة مشيمة بس طلعت اذا ما استقصيت انت المشيمة ما راح تعرف انها مستقيمة هذه الفلقة تسبب نزل استمرت خلاص المريضة تروح تبني لك ليش؟ لأنه أنت ما اهتميت بهذا التفصيل البسيط اللي هو فحصها مش منيح هاي الولادة. لا بدخل بيتنا بجواتها بحال شيء لا اسمه مس مستقيم. المس مستقيم. إذا اكتشفناه في هاي المرحلة. شايفين هاي عم تفحص إنه كلها لما بتضب على بعضها شايفين ما في ولا منطقة ناقصة. كلها هي الفواصل فواصل طبيعية ما بين الفلقات ماشي. كل هذا هو فحص المشيمة أيضا يجب فحص الأرشي. شوف هاي الأرشي كاملة ولا لا، شايفين هذا منظر الأرشي هذا إذا قلبت اتجاه الآخر هي نفسها كانت تبطن الرحم كله موجود بالجنين. عم نشوف كل تفصيل طبعا بالحياة العملية ما في كل التدقيق، نفتح المشيمة على الطاولة ونفحصها بشكل جيد إنه نتأكد بالفعل إنها هي بس ما فيها الوقت كله. هذه المرحلة اللي تاخذ قديش بالدماغي لحد أقصى 30 دقيقة ما بنصير نستنى بعدها بدنا نحن ندخل لتوريد المشين. طيب أنا حاول طلع المشينة وما كان تطلع المشينة، شو بدي أساوي؟ أخذ سيدة لغرفة العمليات نادي طبيب تخدير مشان أعمل لها المس المستقيم. بعد ما وديت المشينة بدي استقصي المهبل الفرج وحتى أعمق الرحم لشوف في عندي تمزقات بهذه المنطقة ولا لا. ليش؟ لأنه التمزقات المهملة تسبب نزوف قد تكون خطيرة على الأم في البداية الوفاة إذا لم يتم إصلاح هذه التمزق. هذول أخذين على العمليات لأنه ما كان في فك المشينة. إذا ما فكت المشينة بجوز الموضوع بسيط فينا نفكر فيها، بجوز تكون في مشينة مفتحلة أو مندخلة أو مخترقة. وهذه حالة تحتاج أحيانا لاستئصال رحم الإنسان. أول مرحلة إجباري بدك تستقصي، ثاني مرحلة إنه شايفين هذه الفرقة المشينية المتبقية بدك تتأكد منها فيها وتقي من حدوث النزف بسبب الهرمون. بعد ما يولد هذا الجنين بدك تعتني فيه مصنوف رزاق بين الأشعار، هذا شغل مثل الأطفال بيشوفوه ماشي مش على أبقار عناية بالحبل السري منقص الحبل السري على بعد 5 سم من السرة ليش؟ إذا رحمنا حفظ الله فإنه قد يكون هنالك فتق سر ولادي ومنفتح بطنها معها إذا بتقربوا على السرة من عند أزرها ممكن يحتاجوا لخص فرد الأوعية السرية وبالتالي يكون في معنى مجال من حتى وجود تشوهات خلفية الجنين نقيم العمر الحملي هل هو ناضج؟ هل هو في تمام الحمل؟ هل هو خليج تحت 37؟ هل هو جرير بعد 42 أسبوع؟ إذا كان وزن مناسب كان الحمل الوزن الطبيعي 2.5 كيلو أقل من النص ناقص وزن الولادة، أقل من 1.5 ناقص جدا وزن الولادة، قليل وزن الولادة جدا. تنظيف الجنين نظف الطلاء الدائمي موجود على ثنيات ولا على الوجه، ندفع الجنين أكيد لبس الثياب نحط مصدر ضوئي وموزن الوليد نشوف هو مناسب لسن الحمل بين 10% و90% ولا أصغر من سن الحمل يعني أصغر من أقرانه يكونوا بنفس الأمر الولدوا بنفس الأمر العادة بيكون وزنهم بين 2.5 ل 3.5 بيكون تحت 10% أو أكبر بالنسبة لعقد حمل يعني عقد حمل 38 أسبوع لازم يكون 3 كيلو ل 4 كيلو فهو أكبر بالنسبة لعقد حمل فوق 90% تقدير العمر العمر وليس العمل والعناية بالعينين وفترة الكروموسوم مشان الوقاية. المرحلة الرابعة بالتالي هي ولادة المشينة. شو هي؟ المرحلة إنه أنا هذا الرحم كيف بدي أوقف النزف؟ بتقطع الرحم والأوعية التي تمر من بين العضلة وخاصة الطبقة المتوسطة بصير مثل رقم 8 هو الأوعية على مثل هيك فبتقبض بست هذه الأوعية بالمرحلة الأولى. وكيف بدي أعرف أنا متقبض ولا لا؟ بالجسم. بالجسم فيما نحس أن الرحم اللي صار تقريبا على مستوى السرة ياخذ شكل كرة قاسية اسمها كرة الأمام. كرة الأمام كثير ضروري تتحرك كرة الأمام عند السيدة طول ما هي موجودة في المريضة بأمان من نسب العضلة، ونسب العضلة هو النسب الناجع عن عدم انقباض هذا الرحم. إذا بدنا نراقب انقباض الرحم مع النسب المهبلي، النسب المهبلي بجوز يكون انقباض الرحم، لكن ممكن له أسباب أخرى، ممكن فلتة مشيمية ضمن الرحم، ممكن تمزقات في السبيل التناسلي تكون في السبب. الأوكسيتوسين هو مقلص للعضلة الرحمية والأوكسيتوسين المنخفض، وتمثيل الرحم آلية الانقباض كثير بتتحسن عند تمثيل الرحم، مثل الرحم بينقبض بشكل أفضل، هي أول إجراء بالعطالة. تمثيل الرحم بيساعد على انقباض المنخفض، بنكون عم نعطي الرحم مقبضات وبصير نأتي إلى المراحل التالية بتدمير الحزوف خلاص. في شي سؤال؟ واضح من المواضيع كيف هاي؟ صار فيكم تصير الولادة؟ صار فيكم تولدوا؟ نصكم رح يغفل ويصفرن ويغمى جنب المريضة، ونص الثاني رح يسد أنفه ويدير وشه، ونص الثالث رح يعيط للدكتور. طيب استراحة ولا مكفي؟ استراحة ولا مكفي؟ يلا كل استراحة بس 5 دقائق. طبعا اي المؤسسات الاكاديميه والجامعيه نعمل ان شاء الله بالصيف بالمشفى نطبق الشيء الاكاديمي كوادر متوفره. فنحن شو منك شو بنشوف بالكتب هذا الصح، مو اللي بتسمعوه مو اللي بتسمعوه برا بالضروره بيكون صح. حتى باسماء ممارستكم استاجاتكم بالمشافي الخاصه مو بالضروره كل شيء رح تشوفوه رح يكون صح. اي شيء خلص عليكم تجوا تسالونا عنه. هلا الممارسه بضرورات لوجستيه، ضرورات بشريه او فنيه او بالزمن. انا بس ولد مريضه فيصليه، انا متحكم بالزمن ما هيك؟ بعرف انا بس عارف انا شو اسمه بلا طبيعي. انا مش مكان بالليل بالنهار بالغداء بالنايم بكثير من المكان، فبجوز ما تكون متوفر لاجراء هذه البلاد اللي بتسويها. فانا هيك ترتفع شوي حسب نرجع موضوع الطاقه. إذا كيف بدي لاحظ بجنة؟ فيني بسمع لقطة بجنة، كيف بسمع؟ سواء بسمع أو دولة أو مركب الجنين والكتاب. إذا كيف بسمع لقطة؟ قياس حالة توازن الهند الأساسي بالجنين، يعني شوف بي أشياء من الجنين، فينا بناخد من خلال شوي بناخد دم من فروة رأس الجنين، لما فينا بناخد الرحم المتسع قديما فينا بناخد بنعرف إذا في عنده حمار ولا لا. تعقيد هو من السائل للنصف. اللي عم نشوفه لونه اخضر، اخضر فاتح، ولا لونه طبيعي بيكون ابيض او اصفر، يعني لون الماء او اصفر. اختبار تنبيه الفروي نفس الشيء، انا فيني بسمع دقات قلب الجنين بعد ما انا ادخش فرد او انكز راس الجنين الاصابع، فراح يتسرع دقات قلب الجنين فيني بسمعها لحين. ايضا اختبار التنبيه الاهتزاز السمعي هو الاجهام سطرات التبادلات عاليه بالصوت، فزعه بفضل الجنين بالصوت فبيشفل الجنين، جفل لما بيشفل الجنين بسرعه دقات قلب الجنين اذا هو بحاله ايجابيه، اذا ما صار في هذا التسارع فهو غالبا على التانم بمكان بانها قياس الاكسجين النبضي عند الجنين ايضا بحط مثل اوكسيمنتر على ضغط على راس الجنين فينا بنعرف انها هذا الصغار له شكلين، اما متقطع لاهتمامات الباقين بالضفه او او اصغاء مستمر وخاصه في الحاله العمليه الخطوره بنحط نحن الكترود على بطن الغضروف قادر انه يسمع دقات قلب الجنين ويدخلها للجهاز فينا نسمعه وبيسجلها على ورق تخطيط. نفس الشيء بنحط واحد ثاني ليستقبل فروق ضغط يعني بيقيس تقلصات الرحم. فاذا عم يسجل لي تقلصات الرحم وعم يسجل لي دقات قلب الجنين. أنا اللي بهمني من هذا الحكي هو المقارنة بين دقات قلب الجنين والتقلصات. يعني ما بعد ما بنسمع الإصغار بعد التقلصات هي خلال 30 ثانية التالية التقلصات. ليش هلا عم نسمعها؟ هلا بنشوف ليش عم نسمعها. هذا الإصغاء الإلكتروني المستمر إما أن يكون خارجي حكيت لكم عنه أو داخلي، بنحط البروب على رأس الجنين بنحط مقياس ضغط ما بين الجنين وجوف الرحم أو جهاز الرحم ضمن جوف الرحم وبالتالي بتقيس ضغط. إذا بالداخل له شروط إنه يكون في أدنى اتساع في أعماق الرحم والجنين متنسقة. عنده اختلاطات بتزيد بس كمان بسبب أذية أحيانا للجزء اللي عم نحط عليه المسبر أو البروب. شفنا هاي فوق شو عم تعمل؟ هاي عم تقيس ضغط يعني عم تقيس شدة تقلصات الرحم. هاي هون عم تنقل دقات قلب الجنين، هدول موصولين بجهاز، هذا جهاز في معه جهاز تخطيط بخطط قلب الجنين. هذا هو المركب الداخلي او المراقبة الالكترونية الداخلية، واحد على فروة رأس الجنين هون اللي بتنقل تخطيط قلب الجنين، الثاني هو قصة قياس الضغط ما بين الجنين وما بين جدار الرحم تقيس عنا هذا اللي عم نحكي عنه. هذا هو الدوبلر خاص بالقياس، بنحط شوية جيل على هذا البروب، هلا بنحطه على بطن النوم فبنسمع دقات قلب ويوصل لنا عدد دقات قلب الجنين. شايفين؟ هون كل 30 دقيقة أو هذا المتقطع يعني كل 30 دقيقة بالدور الأول والدور الثاني كل 5 دقائق وبعد تقلص 30 ثانية خلال 30 ثانية. لما بنحتاج للمراقبة المستمرة رح نحط هذا الموضوع. مع الإنشاط ليش؟ ما اكتبته حزام التسليم هذا. نفس الشيء هذا لقياس تقلصات الرحم. نفس الشيء ما سدته بهذا الحزام ما ينزعج. اليوم عم تشرح عليك وعم تشرح هذا الجهاز الثاني المناسب ان نحطه على فرد راس الجنين او تبديل القسطره. هذه القسطره اللي عم تضم الرحم بقياس الدوله. اذا نفس الشيء ضغط يعني تقلصات وصغار وهون تقلصات صغار ولكن الثاني اكثر دفقا. انا عم ناخذ دفقه بالجنين ساحه وبقيس الضغط الحقيقي ضمن الرحم. اما هذاك ما بقيس الضغط الحقيقي. بقيس الضغط اللي بتقله من خلال تقلص الرحم. بدكم تشرحوا لها السيدين عن هذا الرحم. انا هلا عملتوا هذا القياس ما دخلت الجنين شو استفدت؟ استفدت انه بدي اعرف انه دخلت الجنين طبيعيه ولا شاذه. في عندنا شذوذ في اس اي مخطط للجنين ولا مخطط للجنين. خطط الجنين طبيعي هذا بشرح لكم ولكن عدد دقات القلبيه 110 ل 160. يا اما بتسرع يا اما بتباطئ، ما هيك؟ اذا في تسارع بدقات قلب الجنين فوق 160 قد يكون سبب جنيني او ضروري. الجنيني مثل البني ادم العادي يعني فرط نشاط الدرق الجنيني بسبب تسارع في دقات قلب الجنين. تسارع دقات قلب اشتدادي اشتدادي من نجوم سبب ولا فوق الطين اي سبب كان ايضا مسرع دقات قلب الجنين. اذا الام عندها ترفع حروري، اذا الام كانت نشيم وسلام، إذا في بأن أخذ أدوية أصلاً مفرد كالتروبين وضيفات المفرد المقلدة للبترنية، هذه كلها بتسرع من دقات قلب الجنين. لأنه الجنين نقص الأكسجين هو اللي عم دور عليه ما هيك؟ ما عم دور عليه عم دور التروبين تالم. إذا في إنتان فعال ممكن إذا سي إم في ولا كورسو لا مو بضر. إذا التألم الجنين هو نقص الأكسجين، نقص الأكسجين وسلم الجنين نسميه نحن تألم الجنين. نقص الأكسجين غير الاختناق. الاختناق هو لاحق أثناء الولادة. فهذا نقص الأكسجين بشير إلى أن المريض الجنين صار بحالة تحتاج إلى أنه نحن نتدخل. نحن نتدخل على الجنين مشان نصحح حالة نقص الأكسجين له سواء بإجراءات الرحمية او بالتدخل بالولاده السريعه من الولاده القيصريه او بالولاده باستخدام المنطق او المحجن اذا كانت في تمام الاتساع والالحاق. بطئ دقات قلب الجنين اقل من 110 ضربه بالدقيقه ولا 120. هذا ممكن يكون اسباب ايضا تالم الجنين او نقص الاكسجين. الحصار القلبي الجنين عند الجنين ممكن يكون سبب لنقص دقات قلب او بطئ دقات قلب. غياب التغيري مضطرب الى ضربه التغيري يعني انه القلب ليس لبنه ماشي على سرعه، ما هو بشكل مركب مسدد سرعه، مو 140 ضربه في الدقيقه. بغير القلب الطبيعي يعني الجنين الطبيعي من سرعه دقات قلب الجنين من دقيقه لدقيقه تقريبا من 6 الى 25 ضربه. هذا تغيري متوسط. فبيجي المخطط مو على نفس الخط، بيكون في عندنا تباين في مجال من 6 ل 25 ضربه بالدقيقه لنشوف. فاحيانا تغيير هذه التغيرات في حالات تالم الجنين في بعض الادويه التلفازيه مثلا الديازيبان او البارتوكولات ممكن تسبب قياس بالتغيرات. نوم الجنين اذا نايم الجنين ايضا ممكن تسبب قياس بالتغيرات. هلا ايمت بتباطا هذا بطء قلب يعني كل دقات القلب اقل. تباطؤات ودقات قلب طبيعيه شايفين هذا فوق هذا دقات قلب الجنين هذا التقلصات. ها؟ في التقلصات؟ في عندنا ثلاث اشكال للتباطؤات، شوفوا هون ما بين التباطؤ والتباطؤ دقات قلب طبيعية، هذه التباطؤات بنسميها تباطؤات باكرة. ليش باكرة؟ تبدأ مع بداية التقلصات، تصل أدنى مستوى لها مع ذروة التقلصات، ثم تعود بهدوء يعني تاخذ وقتها للعودة لتصل إلى الخط الأساسي مع نهاية التقلصات. أخذ شكل المرآة هيك هيك شو بدك؟ هذا بنسميه تباطؤات الباكرة. هذه لا توحي بأن الجنين في حالة الألم، هذه بتجي عن سبب انضغاط رأس الجنين أحيانا أثناء المخاض ينضغط رأس الجنين يتحرك المبهم بسه من دو تباتو ازن مدخلو تباتو اتتا كده لدو هده انو كأنه تعلم لأنه نوع آخر من التباطؤات اللي هو التباطؤات المتأخرة وهي الأكثر أهمية. هذه التباطؤات لا تبدأ مع بداية التقلصات وإنما تبدأ مع ذروة التقلصات تصل إلى أن نصل لها مع نهاية التقلصات ثم تعود تدريجيا إلى الخط الأساسي. هذه توهم وجود نقص إرواء فحم المشي وبالتالي نقص أكسجين جنيني. النوع الثالث للتباطؤات هو التباطؤات المتغيرة أو المتغيرة. هذه التباطؤات المتغيرة لا علاقة لها بالتقلصات، تصير كانوا حادة بداية سريعة ونهاية سريعة. ممكن هذه تكتسب أهمية عندما يكون هناك تكرار كبير لهذه التقلصات، يعني فيها التباطؤات المتغيرة متكررة، أو لما يصير في بطء شديد بدقة الأسماء التقلصات، أو إذا ترافقت أكيد مع غياب التغيرية. التغير شايف كيف هون وهون، هذه تغيرية يعني عم يكون دقات موجودة في عنا تفاوت بين مثلا 160 مثلا 165 هون 145 ففي عنا 20 ضربة فرق، هذا نسميها تغيرية. هذه تنجم عن إما ارتفاع حد السريع على عنق الرحم على عنق الجنين أو انضغاط الحد السري برأس الجنين ما بينه وبين جدار الرحم بسبب نقص أكسجين مؤقت للجنين بروح. فحتى نقول تسجيل دقات قلب جنين طبيعي بيكون ضربات القلب 62 ضربة دقيقة، تغيرية طبيعية 625 ضربة دقيقة لما عم بغير سرعته، ما عندنا تباطؤات متأخرة ولا متغيرة. إذا كان في تباطؤات بكرة أو مانا موجودة أو موجودة نفاسها تسارعات موجودة أو كاذبة تمام، لما هدول بنسميه معايير تسجيل دقات قلب جنين طبيعي. اما اللي بخوف اللي هو غير مطمئن ابدا يعني غير طبيعي، معايير غياب تغيري شايفين هذا ثابت، غياب تغيري معيا من اي تباطؤات متاخره متكرره، تباطؤات مع اكثر من 50% من التقلصات عم تكون مع غياب تغيري فهو صار في مشكله، تباطؤات متغيره متكرره مع غياب تغيري بطء قلب مع غياب تغيري نموذج جيد لدقات قلب سين مستنيه يكون مثل السنونشر مع غياب تغيري. هون غير طبيعي يعني بده تدخل ما بينهما بين هذا وهذا، ما هو هذا ولا هذا، هذا بده مراقبه بده اعاده تقييم ماشي، ما ناخذ قرار هذاك شفنا قرار المراقبه والمتابعه. هون بدنا نتدخل عم بجوز مواد دقيقه كثير بدنا تطبيق منقر مسح بجنب المنقر او بمحجب اذا توفرت الشروط لتطبيق المنقر والمحجب. قياس التوازن الحمضي هون لما تكون في النماذج الشاذه في الكتل هالقيت تشير لوجود الالم الجنين او سائل سدوي ملون بلاقي مع فتله هالقيت الشاذ. البي اش الطبيعي هو بين 7.25 7.35، اذا طلع 7.2 شوف ضرور دور البلاده الفوريه، هذا بيكون معنق رحم متسع بدنا نمسح منطق المناخ من الدم بجدوهات معقده ومبينه يعني تصير تساعد على زياده الارواز الدمويه على المنطقه، بناخذ بقبوب شعري شوي دم بنبعثه للقياس، عمليه غاضبه عمليه مزعجه ما عاد عم يستخدمها ابدا، صاروا يعايروا حمض اللبن بعد الولاده. التعقي يعني وجود العقي هو تألم جنين، نقص الاكسجين ممكن يزيد الحركات الحوليه للمعاء ويرخي المعصره الشهزيه وبالتالي يتلوث السائل السلوي بالعقي. اذا طلع لنا عقي فهذا مدعاه لان نجري مراقبه مستمره لدقات الجنين داخلي، مراقبه داخليه مستمره. لماذا تنبيه فروي اللي بتسرع دقات الجنين من المويه الفروي هذا شيء ايجابي كثير، تنبيه سمع الاهتزازي اذا ما صار في ارتكاس معنى هذا الجنين متألم ولا بد من إجراء تداخل لإنهاء الحمل. بياخذ أكسجين وبيع جنين في وسط جهاز من حق على طرف رأس الجنين وبيقيس إشباع الدم للأكسجين عند الجنين إذا كان في الحمل. هلا إذا شفنا في عندنا تغيرات من فوق نكسر المريض بدقات الجنين، أول شيء نغير وضعيته بجوز يكون مضبوط الحد السري لباس الجنين بيتحرر الحد السري، وايضا نزيح الرحم عن الاوعيه الكبيره وبالتالي بنحسن نظافه المريضه ومن اعاده الارواح. بنوقف تسريب الاوكسيتوسين اللي هو مقلص للرحم عشان نسمح للرحم يرتخي ما يطلع من البلاط. هالرخاوي تسمح بوصول الدم بشكل جيد للمشينه وتبادل الاكسجين ما بين الجميع الاكسجين المعطيه بالاموكسي. نعطي الاموكسجين عشان نزيد تركيز الاكسجين بالدم وبالتالي يصير في عنا فرق التركيز وبيزيد اعطاء الاكسجين تصحيح هبوط الضغط الوادي سواء بالإيماها يعني زلدر أو بالأدوية إذا كان سبب تأخير أو تسكين نعطيها الإفيدرين يرفع لها ضغط المريضة. إذا ما تصحح بكل هدول بيكون علاج طبيعي. هلا هدول كل ما نشوف بيكتب المقيم أو الأخصائي بيكتب إيماها أكسجين شايفين أول شيء بسكر السيروم سكرنا السيروم بدلنا السيروم بدلنا السيروم ما في أكسجين خدينا المونتاج اللي هو بيوصل بين السيروم والقسطرة كان فيه أوكسيتوسين بلشنا نفتح هذا السيروم. إذا هذا اسمه إيماء حطوا له قيمة الأكسجين بلشنا فيها أكسجين من نايموا عجلة للمريضة صار اسمه تبديل وضعي. إذا نايموا عجلة حطوا له أكسجين وحطوا له السيروم غيروا لي السيروم غيروا لي السيروم فتحوا لي السيروم حطوا له أكسجين غيروا له الوضعي صار عبارة عن كل الإجراء. ما مشي الحال بدنا ناخذها يا على القيصرية إذا كان اتساع وتعامل الرحم قليل يعني رحم منظمة مسكن نجل أو إذا كان اتساع وتعامل كان بين الجنين نازل ممكن ندخل أداة اسمها نلقى الجنين ونسحب الجنين أو مهجر هو مثل كأس تفرر من الهواء بعد تبرع على ثروة رأس الجنين وبالتالي تسبب ضغط سلبي فينا ننشل في هالحالة الجنين إلى تمام. إيش سؤال؟ آخر جزء هلا أنا معكم محاضرة بعد أنا أخذت المحاضرة اليوم حسيت إنه أخذ راحة المحاضرة التليفون معي وقت تسكين التحديد تمعني بالولادة بدون ألم يعني الصائي الدولي يقول يستأهل ولادة بدون ألم هو على أساس بتقدر المريضة الولادة بدون ألم المقصود فيها هي تحكير الإبدورة أو كريدورة أو فوق الجافي أثناء الولادة بتسكن الألم. ولكن مو بس هذا التقدير هو اللي استخدمه في شغلات ممكن نعطيها لسيد حامد طول ماخر محتار مثلا انه وقف للاخ والاي وما واخي بطي ويعرفوكم عشان ما نسمعها ونحاول عشان ما نسمعها ونحاول نسكن الالام. هاي هون تجنب الأشياء هاي هو حق مكتسب لأنه دولار تكون بجود الولادة هي تجربة جديدة تبقى للذكرى مو طبعا عرب في هذا التعنيف والضرب والعرض من كل الولادة سير كتير أول شيء يعني الدكتور عن جد سوري على الكلمات اللي لزيارة راح تتفرص فيها بس ما لزيارة ما لازم يكون حقير الدكتور الدولي ما لازم يكون حقيقي. هي بالفعل أجمل لحظة ستبقى في ذاكرة الأم ما حقيقة قد ما عاشت تظل تتذكر هذا الإنسان المتوحش أو هذا الإنسان الراقي المحترم يعني. فأنتوا واجب أي واحد يختص نسائية فيكم أو بشكل عام مو بس بالنسائية أنك تكون إنسان محترم وراقي بالتعامل معه أيا يكن انتماء الطبقي غنية فقيرة في المشاكل العامة أغلبهم هو الطبقة الفقيرة وأيا يكون مستوى الثقافي ماشي لأنه هي كائن بشري إنسان حساس وصار بشكل عام إنسان حساس مو والله ما ساعدتك شوية خلعت كف على رجلك هذا بصير مو الصبر أو عصبتي وجايتك الدولة بالأساس وما طاقة حالك تروح تعطل المريضة هذا فعل الحيوان ما في خالد سامي عطل كذب ben bakıyorum bu sadar varken bozuldu. Vazgeçtim, bozuldu. Fili ben de. Bunu tutardım ben. Kendim ben de. Nefsim de hava varken de farkan bu resmi aldı adam. Masum bunları da. Bunları da. Ben bu tane. Ne kaza var da. فالتعامل الإنساني ولا أخلاق مع المريضة بترك أثر جميل بترك أثر جميل يبدأ التعامل المعاكس أيضا رح يترك أثر ولكن رح يترك جرح ونبدي نفسها ورح تكون كل ما طلعت هي الولد رح تنسى كل مشاكل رح تسب على أمريكا اللي كلفوا اللي كلفوا هي اللي ولد وليس من كان مسؤولا عن في خصوصية للتسكين وتخدير أسنان الحن أو أسنان الأدوية اللي عم نعطيها نحن ممكن تعبر المشين وكل شيء بيعبر المشين ممكن يأثر على الجنين ممكن صبت الجنين يحتاج الجنين ليه؟ إنعاش أو لإعطاء مضادات لهذه المخدرات المعطية للمريض عشان يعود لاستعادة وظيفة التنفسية أو إزالة التصفيف. أيضا الاستطباب عن استطبابات واسعة يعني التسكين والتخدير ممكن بسبب خزع في المنطقة في إصبع خزعية أي شيء ممكن يكون سبب لأنه نحن نستخدم التسكين والتخدير. المدة ممكن نحن نسكن بالعادة نسكنه أنا من نص ساعة ساعة ممكن يصير الخروص مثلا تحتاج 12 ساعة أو أكثر للمذكر. خلال كل هذا الوقت رح تكون عم تاخذ مسكنات وعم تاخذ الادويه الضروريه، التاثير في المخاض يجب ان تكون هذه الادويه او لا يجب ان تؤثر هذه الادويه على سير المخاض، يعني لا تخفف من التقلصات ولا من كل المحلة المساعده، يعني كثير بشع انه يا ما دامك مسي ما فيها اما من الانهاك او من الادويه نفسها، ما عم تحس ايضا بالحزق اللا ارادي، الحزق اللا ارادي اللي حكينا عنه بصير في مرحلة الانفلات هون أحياناً يكون بسرعة عالية ما عم تحس ما فيها بتساعدك المريضة كل كرسي ما فيها عم تبوست التوقيت ممكن تكون متعشاية بوست وجاني تولاد وقت أكلت صار عندها مساحة شيء صار عندها وفاة الطبيب تخدير هون بينزعج كثير ما كثير يحبس لأنه يفضل يكون في فترة صيام 6-8 ساعات ويفضل 12 ساعة قبل التخدير القيصري إذا جاي تستنشق بصير في عندك فلس لمحتويات المعدة بتدخل ضمن السبيل الهوائي تعمل لها ذات رئة استنشاقية ممكن تكون المريضة وضعية أخطر المشاكل بتصير بسبب التخدير عند سيدات ذات رئة استنشاقية أهم سبب للوفاة بأخطاء تخديريه التنبيب الخاطئ، تنبيب الربامة الخاطئ، بدل ما يفوت بالربامة يفوت بالمريض يفكر ما صار الصدر بعدها راحت المريضة ليش؟ مين؟ بشفت الجراح وبعد بيفتح كله الدم أسود ما في أكسجين بتغير لون الدم بصير معنا فبينتبه لهذا هاي بما يخص نحن من المواد اللي ممكن نستخدمها في عندنا البيتيدين مثلا بتدين عضلي او بديدي نعطي جرعات صغيره لمده 45 دقيقه بيعطي زر تاثير لساعتين بزور تاثيره اذا ولدت الام بعد اقل من ساعه من اعطائه عاده ما له تاثير على الجنين ممكن يولد جنين مثبطا اذا اعطيناه بعد اذا ولدت بعد هذا الوقت وكانت الجرعه اعلى ايضا في نظام في الاستادول ايضا من المثلثات في عندنا مضاد لهذه اللي هو الناروس نالوسون بنعطى بالبر والظهر بسرعة 0.1 جرام كيلوغرام نعطيه ممكن نعيده بعد 30 دقيقة إذا ما كثر المهدئات البرومازين برومتازين وأيضا ديازبام ممكن نعطوه مثل الفينرجان ولكن الفينرجان الأول أهلاس نحن في خلطة سحرية كان هي بتوجيه الجامعة نعطي فينرجان وسقاط وأتروبين مع دولوزال دولوزال والبيتين فعندنا زميل كان اصغر من زمان كان ينبسط باعطاء الفينرجان فبيعطي المريضه فينرجان المريضه لما تعطيها جرعه كبيره من الفينرجان بتصير بتعطي اهلاس بتصير بتحكي مع حالها بس مين هذا اللي فوق؟ الساعه 4 الصبح بعيط للمريضه او 3 الصبح المسكنات الاستنشاقيه اللي هي غازات هي الازوت اكسيد الازوت مع الاكسجين 50% يعطي للقناع المريض طبيعي عم يلبس دكتور ثاني بيبداي البطل بالظبط المفروض انها تاخذ ثلاث عمليات شهيقه من القناع وتلبس بسكن الالم بشكل جميل ما بياثر على التقلصات وكثير فعال في غازات اذا هذا مستخدم للتسكين ايضا هو نفسه ولكن الهالوتان والايزوفلوران والاخرين يستخدم كمخدرات يعني كغازات تخدير وليس تسكين. التخدير العمق قلنا عبور المخاطر هي عبور المشكله بالنسبه للغازات النفسيه الاستنشاق اللي حكينا عنه تنبيه الخاطر اذا نزل الدراما وايضا المشكله هون انه اذا زاد التركيز العام المخدر فجاتين على القهوه استطاع ليش؟ لانه الحجم المتبقي ضمن الرئتين يكون اقل عند الهام بالنسبة للتعصيب لما الطور الأول للمخاطر هو التقلص هذا إذا الألم ما يكون مصدره مصدره هو الرحم أو الرحم والنخل العلوي وبرزخ هدول بيطلعوا من هون على عبد اسمه بلانكن هاوزر كان نبع نطب الرحم أو وحشة نطب الرحم ومنه على العصب الحشوي بيروحوا بيدخلوا مع الوصف الأبيض في القطع أو الشدد الصدرية 10 11 12 تطبيق أولى تمام؟ إذا الدور الأول مين مسؤول عنه؟ التقلصات الآن هو 10 11 12 صدرية وعجزية وتطبيق أولى في حين لما صار الرأس هون والتوسيع هون والتبطيط والشد والقص في منطقة العجان صار مسؤول عنها هو العصب السحيائي الباطني بيجي من الشدد العجزية الثاني الثالث الرابع إذا هون التسكين يختلف عنه ما هيك؟ وبالتالي نحن هلا رح نشوف نحن التخدير الناحي لما بدنا نحصر الالم لما بدنا نحصر الالم الناجم عن التقلصات بدنا نخدر هالمنطقه اذا الدور الاول تقلصات لما بدنا الدور الاول والدور الثاني بدنا نحصر منهم في 10 وحتى العجزي الرابع حتى فينا نسكن الالم الولادي فلأنا إذا جيت خضبت هون تخضيب خارجي بس بالدكائن شو بكون عم صدق؟ بكون عم صدق المنطقة اللي تخليت فيها وقص خزق فقط في حين لما بسكن الألم من هون من عند فكرة فراح خضب وسكن ألم المخاطر ألم التقلصة ألم لما نحكي إذا تسمع سباينال بيديورال تيليديورال بالفرنسية أو التخدير الشوكي هدول الفرق بينهم إنه التخدير الشوكي هو إدخال المادة المخدرة من حيث تحصل عن كبوت في حين فوق الجافية أو قبل الجافية أو حول الأم الجافية حول الأم الجافية هون طبعا كمية المخدرات أو المادة المخدرة المعطية للحامل قادرة أن تعمل إحصار أعلى مما هو لدى غير الحامل ليش؟ لأن المنطقة هون تكون أضيق في وزن في فبيصير تركيز المادة أعلى ضمن سائل الدماغ الشوكي. تخدير فوق الجافية له أشكال، تخدير فوق الجافية خطر مستمر إذا ضلنا تتقسطر وتضل تعطيها هذه المواد المخدرة والتسكين الزيلي ندخل على فرجة العجز اللي هي آخر ثقبة موجودة في العجز اللي هي المعطي التخدير. تخدير فوق جافية هون إذا كانت الرجال أولاد الزبلية شو بدي خدر أنا؟ بدي خدر من الصدر العاشر وحتى العجز الخامس. إذا بدي ولد السيدة أولاد الفيصلية شو بدي أنا من العجز الرابع الثاني والثاني؟ شو بدي مستحيل أنا؟ ما في شيء. الفتاة هو واحد بيكون عبرها شق فلشتين اللي هو فوق العامل المتلي. إذا قطع جلدي بالإضافة للشد والرضا فبنخدر من القطاع الجلدي الصدري السامي حتى العجز الأول. يعني في برد الرحم أنا بالإضافة للشلد اللي راح أشتغل بعدين. إذا لهيك ما في داعي أنا أنتقل إلى الرابع العجزية. إذا الولادة المتلية في ضرورة ولكن ذات الفيصلين. في عمل للتخدير الشوكي اختلاطا اي مادة مخدرة من حقها تسكت في وعاء بدل ما تدخل في المحل المباته اذا صار في عندنا ممكن انسمام لهذه المادة له تأثير على جهاز العصب المركزي له تأثير على جهاز الخلية الدورية جهاز الخلية الدورية على العصب المركزي اخر اختلاطاته هي الاختلاجة ببلش اول شيء بهيروشيمي بعدين همور بيصير في نمل باللسان بالفم بعض معدن بالفم وبيصير في اختلاجات القلبي بيصير اول شيء ارتفاع ضغط تسرع عضل بعدين بيصير في هبوط ضغط وبالتالي من اختلاطات هون عندنا هبوط الضغط في عندنا اختلاجات ماشي الحصار الشوكي الدم ارتفع مستوى الحصار وصل لعند العضلات الوردية صار عندنا ورقة بالنجاة بهذا السبب شلل تنفسي عند بتموت الأم بسبب إذا ما لحق يحط على المنفسي طبيب التخدير بتموت القلق والانزعاج من الصداع الشوكي إذا صار في تسريب السائل ما بالشوكي مثلاً ما بالبريتيني بسبب هذا الصداع الشوكي والتهاب السحايا وخلل الوظيفة المثنى. تخدير فوق الجافية نفس الشيء باستثناء هذا الصداع من موجود هون لكن هبوط الضغط بيكون موجود ممكن أثر على المخاض نشوف تطاول في المخاض إضعاف القوة الدافعة الإرادية عند المتحكين عنه وأيضا بالأخر نزول المشي وأحيانا كثير ما بيشتر بالأمام يعني هذا في قمي عامي وإنما باقي قمي عجزي وبصير بأن تداخلات أكثر إذا مزيد الوضع الخفوي مزيد الوضع الخفوي الخلفي وبالتالي بهالحالة التداخلات اللي أثناء الولادة الاثنين في عندهم مضادات استطباب مشتركة باستثناء واحد المضادات الاستطباب اللي هي كل شيء بسبب هبوط في الضغط، كل شيء بسبب هبوط في الضغط، النزف النزف الحاد بسبب هبوط في الضغط. اضطرابات تخسر لما نشك ابره بمنطقة العمود الفقري وبالتالي نخترق رباط الاصفر نوصل ممكن نخترق الجافية مشان نوصل لمسافة الهكاع الشوكية. كل هو معرض للتصير في نزف في هذه المنطقة، إذا في منطقة صحيحة مهمة مضاد استطباب، إذا اضطراب تخسر الضغط، إذا الجلد المنفوت فيه هو مصاب بالخمج ايضا من داخل ولا بدخل الخمج من جوا الاضطرابات هون المريضه مصابه بما قبل الارجاج وما قبل الارجاج ما بنعملها حصار شوكي ما بنعملها تخدير شوكي لانه ممكن يهبط الضغط بشكل شديد ويسبب تألم جنين ووفاه للجنين ما قبل الارجاج يعني ارتفاع التوتر الشرياني 14/9 بعد 25 الوقت البيت الكروتيكي بعدين يمكن استخدام تخدير فوق الجافيه بدل الشوكي بس غير هذا بكل الحال نحن أول شيء نسرب للسيدة كمية لتر أو متر ونص من السيروم الفيزيولوجي عشان نعبي السرير الرئوي لأنه التخدير فوق الجافية بيعمل حصر ودي وبالتالي تتوسع الأوعية وبيخبط هيك نحن نكون عباين سرير رئوي نتجنب خروج هبوط الضغط وممكن نعطي الإفيدرين كمان لنرفع الضغط عند الحصار جانب الأنوكين اللي شفنا الأخذ اللي حكينا عنها بتروح الأرياف العصبية باتجاهها اللي هي وحشي وحشي عنق الرحم وبالتالي إذا دخلنا بعنق الرحم الساعة 3 وساعة 9 وحرقنا محدود الدكاين نحصر على الضغط ونحصر هون مشكلة ممكن يصير في عندها تضيق أو تقبض في شريان الرحم بسبب تأثير الدوائي وبسبب تباطؤ في دقائق الجنين بعد 10 أو 30 دقيقة من الإجراء هون شو بنحصر؟ هون نحصر شو؟ آلام تقلصات الرحمية، ما هيك؟ آلام تقلصات الرحمية. هون الحصار الاستحيائي اللي بدنا نخدر العصب الاستحيائي اللي هو المسؤول عن التخدير تحت يعني ما له علاقة بالتقلصات، له علاقة بآلام الفرج ومنطقة العيان. هون ندخل بقنية ضمن النخال في إبرة طويلة ممكن توصل 1 ل 1.5 سم بعد المساطير باتجاه وين؟ الشوكن بولت. ليش لون الشوكن بولت؟ هون العصب الصحية الماضي أنها نلف حول الشوكن بولت. من فوتون نخل نحبة المادة المخدرة تسبب لنا حكي بشكل زي هاي ضمن مثل ما بهاي الأدية هاي محفظة وراء بلاستيكي وضبطها. هون ممكن نصيب بعاء، ممكن نصيب الورق النمومي، وممكن نصيب العصب أيضا كاختلافات هذه الحالة. تخدير الموضعي لما نعمل خزع الفرج الباقي، الخزع لما تشري الخزع قصة الخزع ممكن كثير ما يكون مؤذي إذا كان في توتر شديد حتى بدون تخدير. توتر شديد من العجلان والراس كاريز إذا خدعت مع التقلصات بصير في حساب للألم ما بتتألم المريضة ماشي. ولكن لما بدك تخيل بتتألم شكل الإبرة بدها تكون. فإذا المريضة حبابة متواعة بتخرطوها إذا عزلتهم أثناء الولادة خذوها بلا تخدير. هذا بيتمين على إذا في مخدر ولا لا. إجباري بدك تخدر المنطقة منطقة الجلد ومنطقة المخاطية أيضا بدك تخيطها بعد الخزع وإلا بيكون موضوع كله. إذا بفيدك بإجبار خزع الفرج إذا لا بفيدنا لا بالتقلصات ولا بشيء. إذا ها للخزع ما قبله كمان بألام ما لها علاقة بالتقلصات صار جانب الأمر له علاقة بالتقلصات وهذوك الشوكي و الشوكي وحول الجافي أيضا لأنه علاقة بكل يعني بالولادة والتقلصات وأيضا بالخزع والتفضيل المنطقة بس لو يطولي في طبعا هذا التخدير أنا بديكم يا ممكن يجي كثير أسئلة ولكن الاستفادة فيه هو في مادة التخدير يعني بيكون في طبيب تخدير ويشتغل كون ولكن هذا خصوصيات التخدير مع التوليد. يسموها الإبرة بالظهر بالكورونا، الإبرة بالظهر بتشل. هاي الإبرة بالظهر بتشل إذا بيد طبيب تخدير خبير لا بتشل حتى الصداع ما بصير، حتى الصداع ما بصير، لا بصير يقول ضغط ولا بصير يعني بصير هون في خدع وزمن بحس المريضة لما شفت الرجلين لما تفقد القدرة على التحريك عن طبيعة الحال. ممكن تحس الشد بس لما نفتح البطن ونشد العضلات ممكن تحس بهذا الإحساس. لأنه بسبب نقص حقيقي بالضغط الشريان فلازم نحن نفتح وريد ونعفي سرير رعائي بالإضافة إلى متابعة ومراقبة الضغط عند المريضة ونبض الأكسجين. هذا بفور ما بين الفقرات فيهم رباط اسمه رباط الأصفار بده يتجاوزه ونصل ما تأتي الأم الجافية. إذا بدنا نعمل شوكي بدنا نخترق الأم الجافية إذا لا يكون حول الجافية. هون تخدير موضعي إذا بدنا ما بتألم بس هي بتحط ينفع شكل إبرة وحدة فما كثير ضروري يعني إذا تشكل صار بس فرق حجم الإبرة هذا سادة ما بشوكي هاي الجذور العصبية وين صرنا نشوف البيت خير كلاند بوتي ولا نعمل سبايمال جديد وين شو هذا بتبدو هذا بتبدو اللي ما راح نختلف في الجافي وانما راح يكون حول الجافي بده تقريبا 10 دقائق راح ياخذ في الموضوع هي الكسترة فينا بنتركها هون ونضل نحكم فيها إذا نحن تسكين ولادة نضل نحكم المادة كل ما اضطرينا نحكم المادة المخدرة أو مضاد الألم أو الفنتانيل أو الفنتانيل هذا نحط الماء طبعا كلنا معلمين نحط الفاكهولات ماء فلك. Thank you.